بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ذكر ابن الصلاح قسمين للتدليس، ما هما؟ تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه أو عمن عاصره ما لم يسمعه منه مهما أنه قد سمعه منه. نعم، ما جمعتها بالتعريف. نعم، كلاهما وشملهما التعريف، عمن سمع إن كان قد سمع بالجملة جزما، حال الثاني يكون عاصره أمكان لقاءه. إذا عاصره وجزمنا بعدم لقائه، نص الحفاظ على عدم لقائه، الأصح أنه من قبيل المنقطع، وعده الحافظ بن حجر سماه تسمية خاصة المرسل الخفي، خفي لأنه قد عاصر في الجملة فيوهم أنه لقيه. وإذا أمكن اللقي من قبيل التدليس أو المرسل الخفي، إذا أمكن اللقي. عندك ياسر؟ طيب لحظة نسيم، إذا أمكن اللقي هذا تدليس، والحافظ ماذا يسميه؟ لا، يسميه سواء جزمنا أو لم نجزم، حافظ على كلا الصورتين. في حالة المعاصرة يسميه مرسل خفي، وفي حالة اللقي يسميه مدلس. القسم الثاني ما ذكر ابن الصلاح، ذكر ناصر تدليس الشيوخ، ما ضابطه؟ نعم، أي ماذا أن يعمي عن شيخه بأن يصفه أو يسميه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. القسم الأول تدليس الإسناد، وذكرنا تدليس التسوية وهو نوع من أنواعه. ما هو تدليس التسوية؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين، بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر. قال: وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروينا عن الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. روينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. مذكور كلامه في مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173، وفي الكفاية للخطيب، وفي الكفاية للخطيب صفحة 290. نعم، مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173، وكتاب الكفاية صفحة 290. قال: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. وكأنه لم يقصد ظاهرة، وإنما قصد المبالغة في الزجر كما قال ابن الصلاح، محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. وسائر العلماء لا يرونه التحريم، لا يرونه محرما، وإنما يحرم في بعض الحالات التي تؤدي إلى الإيهام، إسقاط الضعيف، أو من يفعله تشبعا، يعني يحرم لغيره بعوارض أخرى. وإلا فالأصل فيه الكراهة، تركه أفضل. نعم، من تكلم؟ الشافعي أولا روى عن شعبة، فروين عن الشافعي عنه أي عن شعبة، هذه المقالة عن شعبة، كلا القولين عن شعبة. الشافعي إنما روى الأثر الأول عن شعبة، مجرد راوي. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، تدليس الإسناد، فجعلوا فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين بين السماع أو لم يبين. وليس العمل على ذلك، عمل المحدثين، عامة المحدثين والحفاظ ولا إما على قبوله، على قبول ذلك إذا صرحوا. وسيأتي بيان الصحيح في المسألة. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه. إذن ما لم يصرح فيه السماع فحكمه حكم المرسل، يتوقف فيه احتمال الانقطاع فيه. ما رواه المدلس بلفظ محتمل، ما هذه الألفاظ المحتملة؟ عن، وقال، وذكر، وأن فلانا قال. قال: وما روى بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهي هشيم بن بشير، وقع عندنا وهشام صوابه هشيم، وهشيم بن بشير وغيرهم. عندكم وهشام هذه النسخة، وهشيم، نعم، وهشيم بن بشير وغيرهم. هؤلاء أخرج لهم الشيخان مع أنهم من المدلسين، إلا أن الأعمش والسفيانان قليل التدليس، لا سيما سفيان بن عيينة فهو قليل التدليس ولم يدلس إلا عن ثقة. ولم نجد أحدا من العلماء ضعف حديثا بسبب عنعنة الثوري، لعله دلس المرة أو المرتين أو قليل جدا في سعة ما روى فلم يعتبروا ذلك. وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام، عندي من الإبهام صواب الإيهام. وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين. عندي قد من غير واو، عندكم وقد أجراه زيادة واو. وإنما وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين، يناسب أن يقول وقد أجراه. وقد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة والله أعلم، لأنها جملة أخرى مخالفة، يعني ليست متعلقة بالجملة الأولى. طيب، وقد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة، والله أعلم. يعني الشافعي أطلقه بمرة واحدة، إذا دلس بمرة. إذن الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين، ما هو الحكم في حديث المدلس؟ المدلس تدليس الإسناد، إن صرح قبله، وإن لم يصرح يتوقف فيه، ويكون حكمه كحكم المرسل لاحتمال الانقطاع. هل هذا عام في جميع المدلسين تدليس الإسناد إذا الحكم، أو تجاوزوا في بعضهم؟ يعني تجاوزوا في بعضهم وليس في كل من أطلق عليه التدليس، فبعضهم كما تقدم معنا ما ذكر بالتدليس إلا نادرا في سعة ما روى، فلم يجروا هذه القاعدة في رواياته، وبعضهم اتهم بالتدليس ولم يثبت عنه، وبعضهم اطلق عليه مع أنه ما يدلس، وربما حصل منه المرة أو المرتين أو نحو ذلك، فلا عبرة بذلك، النادر لا حكم له، وهذا الحكم جار على من أكثر من التدليس كالطبقة التي هي الثالثة والرابعة والخامسة مما ذكر الحافظ رحمه الله. قال وأما طيب، وبقي ما حكم هذا التدليس؟ هل يأثم المدلس بذلك؟ أكثر العلماء لم يطلقوا عليه الإثم، ولكن كرهوا ذلك، كرهوا العلماء، وقد يصل لحد الإثم إذا أسقط ضعيفا وهو يعلم ضعفه، أو أسقط مجهولا كذابا وهو يعلم ذلك، ومثل هذا قد يضعف الراوي، قد يضعف المدلس بأعماله ذلك، لأنها طعن في دينه. ووجد أن بعض العلماء قد ضعفوا بكثرة التدليس، يعني بعض الرواة الذين صارت عامة رواياتهم مدلسة ضعفوهم، من أمثال حجاج بن أرطاه ومبارك بن فضالة، لمبارك بسبب لين في حفظه، لكن حجاج بن أرطاه بعضهم ضعفوا بكثرة تدليسه، يحيى بن أبي حي الكلبي أبو جناب يحيى بن أبي حي ضعف بكثرة تدليسه. قال وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. أمره أخف، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، السمة كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عن، وهذا يفعله الذي يستأنف أن يعرف بالرواية عن من هو أصغر منه، هذا لا يجوز له، يعني قد يداخله شيء من الكبر. ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخ الذي غير سمته غير ثقة، طبعا إذا هو نفسه يعتقد غير ثقة ثم يغير سمته هذا طعن في عدالته، هذا يصير طعنا في عدالته إذا كان هو نفسه أيضا يعتقد غير ثقة. لكن الإشكال إذا كان هو نفسه يعتقد ثقة وغيره يعتقد غير ثقة فيكره له ذلك، يكره له هذا العمل. أو كونه متأخر الوفاة، قد شاركه في السماع منه جماعة، أي تأخر الشيخ وفاته حتى شاركه طلاب صغار السن، ربما هو بلغ 50 وشاركه في السماع من شيخه من هو في 10 أو في 15 من عمره، فيستأنف أن يكون قد شاركه صغار السن في شيخه، لأن الشيخ يكون قد طول عمره. مثلا عندنا الشيخ عبد المحسن العباد الآن كبير السن، قد ربما جاوز 90، سمع منه شيخنا مقبل رحمه الله وآخرون، وأنت ربما تذهب وتسمع منه وأنت عمرك صغير، هذا معنى تأخر الوفاة. حتى شاركه في السماع جماعة دونه أو كونه أصغر سنا من الراوي، جماعة دونه. قال أو كونه أصغر سنا من الراوي عن، أو كونه كثير الرواية عن، فلا يجب الإكثار من ذكر شخص واحد، أو كونه كثير الرواية عن فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، فمرة يذكره بالكنية ومرة بالاسم يكون سمع كثيرا من هذا الراوي وما يحب أن يعلم بالإكثار منه، هذا ليس فيه شيء، ما ينبغي ذلك. هذه الأمور ما بين مكروه ومحرم، هذه الأغراض كلها إما أن تكره وقد تصل بصاحبها إلى التحريم إذا دخله العجب أو الكبر أو دخله التشبع بما لم يعطى. قال فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح بذلك. عندكم وتسامح ولا تسمح؟ وتسمح. وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه والله أعلم. الخطيب ما يكني بسبب ضعف فيه أو كذا، إنما أحسن محمل لفعله أنه يحب أن يذكر مشايخه بهذه كلها حتى يعرف، تعرف نسبهم وتعرف كناهم وتعرف أسماهم، ومرة اختصارا ومرة يذكره كاملا باسمه ونسبه. والتسامح على هذا، أما إذا كان ضعيفا أو هالكا متروكا ما يتسامح بذلك، يميزه ويبينه. وابن الجوزي أيضا فعل مثل ذلك أيضا في تصانيفه، هذا ما عاد يعتبر متدليس، يقول إذا كان مشتهرا بكنيته واسمه، مشهور بالأمرين بالاسم وبالكنية، فسواء ذكره بالكنية أو بالاسم هذا ما عاد ليس من هذا القسم، لأنه ما عم معن مشهور بهذا وبهذا، والحاكم فعله قليلا أقل من أولئك، والبيهقي أيضا فعله قليلا، والظاهر أنه كثيرا ما يفعله اختصارا، لا سيما البيهقي في موضع ينسبه إلى جده وفي موضع آخر يذكره بالاسم كاملا. يتعبك البحث عن اسمه، لكن أنصحك بهذا أن تقلب أسانيد البيهقي نفسه، مثلا مر عليك شيخ البيهقي قال في حدثنا أبو بكر بن إسحاق، ما تدري ما اسمه هذا أبو بكر بن إسحاق، وإذا بحثت في التراجم تتعب، تقلب أسانيد البيهقي إلى 5 صفحات إلى 10 صفحات 20 صفحات تجد إسناد آخر سمى حدثنا أبو بكر فلان بن فلان بن إسحاق كذا، فهذا أسهل لك من أن تبحث بكتب التراجم وما معك فيه إلا الكنية واسم الجد، ما تهتدي له، تبقى ربما ساعة ولا تهتدي له، لكن اصبر عليه. ما وجدته مثلا، ما وجدته في هذا الموضع، تنظر أسانيد أخرى، إما تيسر لك مثلا في الكتاب صفحت 20 صفحة 30 50 صفحة ما وجدته أخره، إن تيسر لك الوقوف على ترجمته، ولا آخر تنظر إلى سناد آخر، ما وجدت سناد آخر بيض له حتى ستقف عليه، ستقف عليه فيما بعد، لأنه ربما يأخذ عليك وقتا كبيرا بدون فائدة. وكذلك ممكن تتصفح في كتب أخرى مثل الأسماء والصفات للبيهقي، معرفة السنن والآثار، المدخل، كتاب الدعوات الكبير للبيهقي، أو كتب أخرى. وكذلك مستدرك الحاكم، وقد كان شيخنا رحمه الله يفعل هكذا، يمر عليه في مشايخ الحاكم من لم يعرفهم فيبيض له حتى يقف عليه في مكان آخر باسمه وكنيته في نفس المستدرك، في نفس المستدرك. وسمعته مرة ينصح بهذا، يقول لا تضيع وقتك إذا لم ينسب لك الراوي، فيقول بيض له وسيمر عليك في مكان آخر باسمه وكنيته فيغنيك عن ضياع الوقت. وفي هذه الأيام قد سهلت الأمور كثيرا، رجال الأمهات الست في التهذيب موجودون، رجال الحاكم من لم تجده في التهذيب ستجده في كتاب تراجم رجال الحاكم للشيخ رحمه الله، لشيخنا الوادعي رحمه الله. رجال الدارقطني من لم تجده في التهذيب ولم تجده في الحاكم تجده في كتاب شيخنا رحمه الله تراجم رجال الدارقطني. زوائد الرجال الذين ليسوا مترجمناهم في التهذيب، ابن حبان أيضا خرج كتاب في زوائد الرجال ابن حبان على الأمهات الست، عندك سند عند ابن حبان، إذا لم تجد رجاله في التهذيب ستجدهم في هذا الكتاب زوائد رجال ابن حبان. رجال معاني الآثار للطحاوي، كتاب خاص بالرجال كاملين الذين في التهذيب والذين ليسوا في التهذيب، كل رجال الطحاوي في معاني الآثار وفي مشكلة الآثار له كتاب تراجم رجال الطحاوي. الطبراني أيضا ألف كتاب في مشايخ الطبراني، من مشايخ مشايخه عامتهم موجودون في التهذيب، مشايخ الذين عامتهم ليسوا موجودين في التقريب والتهذيب. فخدمت الكتب خدمة كثيرة. بقي رجال الخطيب المتعبون، خطيب البغدادي ما قد ألف فيهم، لأن عامتهم هو نفسه ترجم لهم في تاريخ بغداد، مشايخ مشايخ الخطيب ومشايخ مشايخه عامتهم أو كثير منهم مترجم لهم في تاريخ بغداد نفسه. فما الحكم التدليس في القسم الثاني؟ نعم، على حسب ما يفعله صاحبه، إن كان مصحوبا بكبر أو عجب أو تشبع ما لم يعطى فيحرم عليه، وإلا فيكون مكروها، وإن فعله تلقائيا ليس قاصدا الإيهام كان يختصر اختصارا جائز، كما يفعله البيهقي والحاكم، اختصار فقط، يعني يذكره بكنيته واسمه وينسبه إلى جده، يفعله اختصارا لا إيهاما. الله أعلم. طيب بقي، هل بقي أنواع من أنواع التدليس غير ما ذكر عندك؟ نعم، ما يسمى بتدليس العطف. قالوا فعله هشام بن بشير، لكن فعله على جهة الاختبار، ما ورد أنه فعله في بعض الأحاديث. قالوا جاء هشام بن بشير إلى أصحابه فاختبرهم، فجعل يقول في ذلك اليوم حدثنا فلان وفلان، يسكت قليلا يقول وفلان، يقول حدثنا فلان وفلان، أي وفلان يضمر في نفسه لم يحدثني، سمى تدليس العطف، سمى تدليس السكوت، يضمر في نفسه لم يحدثني، حدثني فلان وفلان أي لم يحدثني، وهكذا حتى انتهى. فقال لطلابه هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا اليوم كله بالتحديث ما دلست. فقال بلى، كل ما قلت فيه وفلان فهو لم يحدثني. لكن هل جرى فيه عمل في الأسانيد؟ ما حتى هشيم نفسه عامة رواياته عن شخص واحد يقول حدثنا فلان فقط بدون ذكر ذلك، فلعله قال على سبيل الدعابة والمزاح مع تلاميذه. ومن أيضا التداريس اللي ذكروها، تدليس الحث الذي هو ذاك، هذا الذي ذكرناه. نعم، صورته لا بس، وحتى الذي ذكرناه أيضا بعضهم يطلق عليه الحذف، وأيضا بعضهم ذكر سمى تدليس البلدان، وفائدة أنه يعني ما ليس له فائدة ولا له تعلق بالقبول وعدمه، إنما يوهم أنه قد سافر إلى بلاد وهو لم، إنما بلاد أخرى، بلاد أخرى بنفس الاسم، بنفس الاسم. كان يقول حدثنا فلان في بالقاهرة، الناس يتبادر ذهنهم إلى قاهرة مصر، وهو يقصد قاهرة في عدن، منطقة اسمها القاهرة في عدن أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى تسليم تدليس البلدان. أيضا ليس له عمل من حيث التحقيق والبحث، تدليس البلدان يوهم بأنه قد سافر إلى بلد ولم يسافر إليه. هذا هو هشيم بن بشير، عطف شخصا على هشيم بن بشير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.